إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فقد من الله تبارك وتعالى علينا وتفضل علينا وأكرمنا أن أدركنا شهر رمضان فإن إدراك شهر رمضان نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا لهذا كان سلف الأمة يدعون الله عز وجل كثيراً أن يبلغهم الله تبارك وتعالى شهر رمضان لأن إدراك العبد لهذا الشهر نعمة كبيرة وثواب وأجر عظيم لا سيما من عرف حق هذا الشهر وعرف حرمته ومن أدل وأعظم ما يدل على عظم فضل إدراك شهر رمضان ما رواه الطحاوي وغيره عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان من بلي وهو حي من قضاعة أقبل هذان الرجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إسلامهما جميعا أي أسلما معا في وقت واحد وكان أحد الرجلين أشد اجتهادا في العبادة من الآخر فغزا المجتهد فاستشهد ثم عاش الآخر بعده ثم توفي يقول أبو طلحة فبينما أنا عند باب الجنة أي رأى في منامه أنه جالس عند باب الجنة وهذه الرؤيا من الرؤى التي ترى صريحة ولا تحتاج إلى تفسير وبيان وهذا قليل في رؤى الناس لأن الغالب على الرؤى التي يراها الناس في منامهم أنها تحتاج إلى بيان وتفسير وقليل من الناس من يرى الرؤيا صريحة كما هي بغير حاجة إلى بيان أو تفسير ورؤيا طلحة بن عبيد الله من الرؤى الصريحة التي لا تحتاج إلى بيان أو تفسير يقول طلحة رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة يقول بينما أنا عند باب الجنة إذا أنا بالرجلين أي إذ قدم علي هذان الرجلان قال فخرج خارج من الجنة فأذن بالدخول للذي توفي الآخر منهما قال ثم خرج فأذن للذي مات شهيدا في سبيل الله، ثم رجع هذا الخارج إلي أي إلى طلحة وقال لارجع فإنه لم يؤذن لك، ارجع لم يأتي حين دخولك الجنة. فأصبح طلحة رضي الله عنه يحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فتعجب الناس من رؤيا أبي طلحة وجعلوا يتحدثون بها فيما بينهم، حتى بلغ الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم التعجب في أصحابه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم مما تعجبون. فقالوا يا رسول الله، هذا كان مجتهدا في العبادة وقتل في سبيل الله ودخل الآخر الجنة قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أليس قد عاش بعده عاما؟ فقالوا بلى. قال ألم يدرك بعده رمضان فصامه؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم، ألم يصلي لله في هذا العام كذا وكذا سجدة؟ قالوا بلى. فقال صلى الله عليه وسلم، للذي بينهما في الجنة أبعد مما بين السماء والأرض. فهذا الحديث العظيم يبين لك أن هذين الرجلين أسلما معا في وقت واحد، وكان أحدهما مجتهدا في العبادة، وكان الرجل الآخر أقل اجتهادا أو مقتصدا في العبادة. فأما المجتهد فغزا جاهد في سبيل الله فمات شهيدا، والآخر عاش بعده عاما واحدا ثم توفي. فرأى طلحة بن عبيد الله أن الرجل الذي مات متأخرا ولم يمت شهيدا وما كان مجتهدا، رآه دخل الجنة قبل الشهيد المجتهد في العبادة. فتعجب الصحابة، لأن الشهداء من أعلى الناس منازل عند الله عز وجل، لأن الجنة على درجات ومراتب، أعلى منازل أعلى منازلها مطلقا منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد منزله منزل عموم الرسل، ثم يأتي منزل الأنبياء، ثم بعد هذا تأتي منازل العلماء، ثم بعد هذا يأتي الشهداء. فالشهداء من أعلى الناس منازل عند الله، لا يعلو الشهداء في الجنة إلا العلماء الصالحون والأنبياء والمرسلون، أما غير ذلك فلا يعلو أحد الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جل وعلا. والصحابة رضي الله عنهم على يقين من هذه الحقيقة، فلما رأوا هذا الرجل الذي مات على فراشه ولم يكن مجتهدا في العبادة دخل الجنة قبل الشهيد، عجبوا من ذلك. فلما بلغ الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم السبب الذي سبق به هذا الذي مات على فراشه من مات شهيدا في سبيل الله، فكان أول هذه الأسباب أن الذي مات على فراشه صام رمضان وأدركه بعد الذي مات شهيدا. فتأمل، هذا الرجل الذي مات على فراشه وعاش عاما واحدا بعد الشهيد، أي كان إسلام الشهيد مثلا 5 أعوام فيها صيام وصلاة وصدقة وإنفاق، والذي مات على فراشه كان إسلامه 6 أعوام، يعني أن الذي مات على فراشه صام ستة رمضانات، والذي مات شهيدا صام 5، فالذي مات على فراشه زاد رمضان واحدا على الذي مات شهيدا. فمن أجل هذه الزيادة بلغه الله عز وجل أن يدخل الجنة قبل الشهيد، فقال صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ قال لهم: ألم يعش بعده عاما؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك فيه رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. قال: وسجد فيه لله كذا وكذا سجدة؟ قالوا: بلى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب فضل الرجل الذي مات على فراشه هو أنه زاد على الشهيد رمضان واحد، وزاد عليه ما زاد من صلوات. فهذا معناه أن الله إذا بلغك رمضان فقد أنعم عليك بنعمة عظيمة هي من أسباب دخول الجنة، بل من أسباب السبق إلى الجنة، بل من أسباب رفعة الدرجات في الجنة. فإن الرجل الذي صام رمضان زائدا على الشهيد سبقه إلى الجنة، بل وكان أعلى منه في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ ألم يعش بعده عاما؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. قال: وسجد فيه لله كذا وكذا سجدة؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: للذي بينهما في الجنة أبعد مما بين السماء والأرض. فهذا الذي أدرك رمضان فصامه وحافظ على الصلوات في هذا العام سبق الشهيد إلى الجنة، بل وعلى وارتفع عليه في درجات الجنة. وروى الطحاوي في مشكل الآثار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، فمات أحدهما في سبيل الله ثم مات الآخر بعده، فلما صلى عليه الصحابة كان منتهى دعائهم أن يبلغ الله عز وجل هذا الذي مات على فراشه منزلة أخيه الذي مات شهيدا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيهما ترون أفضل؟ من الأفضل منهما عندكم، الذي مات شهيدا في سبيل الله، أو الذي عاش وعمر ومات على فراشه؟ فقال الصحابة قولا واحدا: الذي مات شهيدا يا رسول الله. الأفضل عند الله هو من مات شهيدا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تجعلون لصلاته ولصيامه بعده ولصدقته وعمله فضلا؟ للذي بينهما في الجنة أبعد مما بين السماء والأرض. فهذان رجلان آخران آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، مات الأول شهيدا في سبيل الله، وعاش الثاني بعده ما شاء الله له أن يعيش. فلما مات الأول ثم مات الثاني فصلى الصحابة عليه، فكان أقصى ما يرجون له عند الله أن يبلغه الله منزل أخيه الذي مات قبله شهيدا في سبيل الله. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أصحابه لهذا الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما ترون أنتم من أمامكم، إذ قد صح الحديث عنه أنه قال لأصحابه: استقيموا وسووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. فكما تبصر أنت أمامك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصر من ورائه كما يبصر من أمامه. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصحابه يدعون لهذا الرجل الذي مات متأخرا أن يبلغ منزلة الشهيد، وهذا أقصى ما كانوا يرجونه لهذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما ترون أفضل؟ من الأفضل عندكم، الذي مات شهيدا أم الذي عاش بعده ما شاء الله له أن يعيش ثم مات على فراشه؟ فقال الصحابة قولا واحدا: الذي مات شهيدا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترون لصلاته ولصيامه بعده ولصدقته ولعمله فضلا؟ أي أن هذا الذي عاش بعد الشهيد ما شاء الله له أن يعيش، فصلى ما شاء الله له أن يصلي، وصام بعده رمضان، وأنفق ما شاء الله له أن ينفق، هذه الأعمال جعلت هذا الذي مات على فراشه يكون عند الله أعلى في الجنة من الشهيد. فإذا عرفت هذا عرفت قدر نعمة إدراك رمضان، فإدراك رمضان نعمة جليلة عظيمة ينبغي للعاقل أن يستغلها بكل ما أوتي من قدرة وطاقة. إذا عرفت هذا ينبغي أن تعرف أن أعظم الأعمال عند المسلمين التي تكون بها النجاة ثلاثة: الصلاة والصيام والإنفاق في سبيل الله رب العالمين. وهذه الثلاثة يجمعها الله عز وجل للمسلمين في رمضان، فأكثر المسلمين ولله الحمد يكون في رمضان صائما مصليا منفقا في سبيل الله. فهذه الأعمال الثلاث هي جماع النجاة، وهي من أعظم الأعمال التي يبلغ بها المسلم الجنة ويرقى فيها حتى يبلغ أعلى الدرجات، حتى يسمو فوق الشهداء في الجنة. إذا عرفت هذا فاعرف قدر نعمة الله جل وعلا عليك. لا تضيعن رمضان في القيل والقال، في الذنوب والمحرمات، لا تضيعن رمضان في أعمال لا ثواب من ورائها ولا أجر فيها، بل كن حريصا أنك لا تعمل عملا إلا ولك فيه أجر، إلا ولك فيه ثواب. فرمضان نعمة من أجل نعم الله جل وعلا على عبده أن ينعم عليه بإدراك رمضان. تأمل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أليس أدرك بعده رمضان فصامه؟ وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان في الذكر على الصلاة، لأن رمضان يدرك في العام مرة، أما الصلاة فهي تدرك كل يوم، أما رمضان لا يأتي في العام إلا مرة. فإذا عرفت هذا فاعرف قدر شهره، واعرف قدر أيامه وقدر ساعاته. وإياك أن تشغل عن عبادة الله بالقيل والقال، بالهواتف المحمولة وما تحويه وما فيها مما يشغل عن الله رب العالمين. خلص وقتك في هذا الشهر لله جل وعلا، كلما فرغت لك دقيقة فاجعلها في عبادة الله، في ذكره، في طاعته. وقد سئل أحد أئمة علماء الإسلام، سئل عن أفضل عمل يقرب العبد من الله ويبلغه الدرجات العلى عند الله، فقال: أن أجمع الأعمال الصالحة وأكثر الأعمال التي تبلغ العبد مرضات الله ذكر الله عز وجل. ذكر الله تبارك وتعالى من أكثر الأعمال التي تبلغ العبد مرضات الله. لهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ فقال أكثرهم لله ذكرا. ثم سئل أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. ثم سئل أي المصلين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. فنظر أبو بكر الصديق إلى عمر بن الخطاب وكان جالسين بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير، أي المكثرون من ذكر الله جل وعلا نالوا الفضل كله، فأكثر من ذكر الله في رمضان، في ليلك ونهارك، في صباحك، في مسائك، عند نومك، عند استيقاظك، عند أكلك، عند شربك، عند جلوسك، عند قيامك، في ذهابك، في عملك، لا يفطر لسانك عن ذكر الله في هذا الشهر الكريم، فإن ذكر الله حصن منيع يحميك من الشيطان ومن غفلات النفس وقسوة القلب. يا عباد الله، الله جل وعلا أكرمنا فأدركنا هذا الشهر الكريم، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا بلوغ الشهر كله، وأن يكتب لنا فيه صالح الأعمال، وأن يجعلنا فيه من أهل الاجتهاد في كل عبادة ترضيه، في صلاة، في صيام، في نفقة، في كل عمل صالح يرضيه جل وعلا. عباد الله، من عرف رمضان عرف أنه في نعمة عظيمة، ومن لبس ثوب الجهل فكبر عليه أربعا، فهذا ضائع ضيع نفسه وضيع عمره وضيع أوقاته وأنفق أغلى ما يملك في أبخس ما يشترى ويقتنى. فإن أبخس ما يقتنى أن تشتري الدنيا بالآخرة، إياك أن تشتري الدنيا بالآخرة، إياك أن تدفع الآخرة ثمنا لدنياك، إياك أن يفعل الشيطان بك، فإن الآخرة من أسبابها أو من أسباب بلوغ الخير فيها العمل الصالح، والعمل الصالح لا يتأتى إلا في أوقاتك وساعاتك، فصارت الأوقات والساعات هي وعاء العمل الصالح، فمن كسر وعاءه كيف يحمل فيه شيء؟ إذا كان معك وعاء طبق تضع فيه لبن لتشربه وتأكله بعد ذلك فكسر وعاؤك، كيف تضع اللبن فيه؟ فكيف تأكل وتشرب؟ فكيف تهنأ وتعيش؟ فالأوقات والأعمار هي وعاء العمل الصالح، فإذا ضاعت عليك فأنى لك أن تعمل صالحا، هذا إذا ضاعت في المباح، فكيف إذا ضيعتها في الحرام؟ إذا نظرت إلى الناس بعد صلاة القيام ترى الشباب جلهم إلا من رحم الله يتسكعون في الطرقات وفي الشوارع ما بين قيل وقال، وما بين عبث في الهواتف، وما بين صواريخ تضرب وتفرقع، وما بين أسلاك يشعل فيها النار، وجعل الشباب هذا هو رمضان، وكأن رمضان موسم اللهو واللعب والعبث والقيل والقال. أين القرآن يا عباد الله؟ أين القرآن في حياتنا، في حياة المسلمين، في حياة الشباب، في حياة الرجال؟ أين دور الآباء أن يمنعوا هؤلاء الشباب من هذا العبث، ويلزموهم أن يجلسوا في البيوت يقرأوا كتاب الله ويتعلموا كتاب الله؟ أين دور الأمهات أن تعلم الأبناء والبنات أن هذا موسم الطاعة وموسم الإقبال على الله، ليس موسم العبث واللهو واللعب؟ يا عباد الله، أقبلوا على ربكم في هذه الأيام الفاضلة المباركة، فإن الناس إذا أعرضوا عن الله أعرض الله عز وجل عنهم، وإذا أعرض الله عن العباد هلكوا. نسأل الله عز وجل السلامة والعصمة، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. أما بعد، فإن من أعظم ما يسأل ويسأل العبد ربه عز وجل المغفرة، من أعظم ما نطلب من الله أن نطلب منه مغفرة الذنوب. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام الفذ الجبل العلم أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده، أن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون له مؤنة سقي النخيل، وكان الأنصار رضي الله عنهم يسقون نخيلهم من الآبار، فكان الرجل ينزل دلوه البئر فيملأ ما يملأ من قرب فيضعها على جمله، ثم يأخذ الجمل فيذهب به إلى النخيل فيروي نخيله، وهكذا كان الأنصار يروون نخيلهم بهذه الطريقة الصعبة الشاقة، يستخرجون الماء من الآبار ثم يحملون الماء على الإبل والجمال، ثم يذهبون به إلى النخيل في أراضيهم. فشق ذلك على الأنصار، فقال بعضهم لبعض: هلم بنا إلى رسول الله نسأله أن يجري لنا نهرا نسقي منه نخيلنا كما يروي أهل مصر أراضيهم. فلما دخل الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب بهم، ثم قال لهم: لا تسألون اليوم شيئا إلا سألت الله إياه، ولا سألت الله اليوم شيئا لكم إلا أعطانيه. أي في هذا الموقف الذي أنتم فيه لا تطلبون شيئا فأسأله الله لكم إلا أعطاكم. لو طلبتم نهرا لأعطاكم، ولو طلبتم غير النهر من أمر الدنيا لأعطاكم. فنظر الأنصار، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال عرفوا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. نظر بعضهم إلى بعض وقال: اغتنموها، اغتنموا هذه الفرصة العظيمة، فإنه ربما لا تتاح لكم فرصة أخرى يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: لا تسألوني شيئا إلا سألته الله لكم، ولا سألت الله لكم شيئا في مقامي هذا إلا أعطاكموه. فقال الأنصار: اغتنموها لعل الفرصة لا تتاح لكم. فتركوا النهر، وتركوا الأرض، وتركوا السقي، وتركوا العناء والكد والتعب، وقالوا: يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. تأمل في أصحاب رسول الله وهم قادمون يشكون ما يلقون من عناء الحياة ومن كد طلب الأرزاق ومن مشقة العمل، فلما عرضت لهم فرصة أن يسألوا الله فيجاب دعاؤهم لم يطلبوا من الله إلا المغفرة، لأن الله إذا غفر لعبده فقد نال خير الدنيا والآخرة، وهذا الشهر هو شهر المغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فأسباب المغفرة في هذا الشهر كثيرة، فالصيام والقيام وقيام ليلة القدر، هذه الثلاث تجتمع لك في شهر رمضان. والعبد إذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أي كل ما مضى من ذنوبه، فماذا يريد بعد ذلك؟ بل جاء في سنن النسائي بإسناد يصححه طائفة من العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فماذا تبغي عبد الله من ربك بعد هذا، بعد أن عرض لك سبب المغفرة وقال لك هلم وتعالى فاطلب هذه المغفرة من ربك، فلما تعرض عن الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، أي اجتهد وأكثر من الخير، ويا باغي الشر أقصر. لا ينبغي لك في رمضان أن تفعل ما كنت تفعل من الشر، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة من رمضان، ليل رمضان ينبغي أن يكثر فيه المسلم من الدعاء وتلاوة القرآن. فإن جبريل كان إذا جاء إلى رسول الله ليدارسه القرآن دارسه في الليل من رمضان. فينبغي لك أن تحفظ الليل وأن تحفظ النهار على عبادة الله وطاعته. يا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: كيف بك إذا بقيت، أو كيف بك إذا غربل الناس غربله، فلم يبق إلا حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وفي الرواية الأخرى يقول صلى الله عليه وسلم: يغربل الناس غربله حتى تبقى حثالة من الناس لا يباليهم الله باله. فإذا كان العبد من هذه الحثالة فالله عز وجل لا يباليه باله، الله تبارك وتعالى يعرض عنه ولا يلقي له بالا. لما؟ لأنه أعرض عن الله فأعرض الله عز وجل عنه. كيف يقول العبد، كيف يقف العبد بين يدي الله وهو على باب المسجد يلهو ويمرح والناس في صلاتهم؟ ترك الصلاة وفضل اللهو واللعب والمرح على الصلاة والعبادة لله رب العالمين، ماذا سيقول لله؟ وهذا حاله طيلة العام، طيلة العام. فلما جاء رمضان بقى على ما كان عليه من إعراض عن الله. يفتح الله عز وجل لك أبواب الجنة ويغلق عنك أبواب النار، ويصفد لك الشياطين، ويريد أن ينظر إلى تنافس العباد في طاعته وفي الإقبال على مرضاته، فإذا بك أنت على ما أنت عليه. وكأن رمضان ما جاء، وكأن الصيام ما جاء، وكأن الأيام الفاضلة الشريفة ما أقبلت عليك وما أتتك، لا تفتح المصحف ولا تنظر فيه إلا يسيرا، وإذا نظرت فيه أتتك ألوف الشواغل دارت في ذهنك وبالك، فلم تدري ما قرأت، ولم تتدبر فيما قرأت. وهكذا حالك حتى تترك المصحف بعد يومين أو ثلاثة من رمضان، وهذا حال كثير من المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ترى المساجد في أول ليلة وثانيها وثالثها عامرة بالمصلين، فإذا ما مضى الأسبوع الأول عادت المساجد إلى ما كانت عليه قبل رمضان. يا عبد الله، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لما تترك الصلاة وتخرج؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر عند أصحاب السنن، صلى بأصحابه قيام الليل جماعة لما بقي من رمضان 7 ليالي، فصلى بهم إلى ثلث الليل. فلما بقي من رمضان 5 ليال صلى بهم شطر الليل، نصف الليل. فقالوا: يا رسول الله، لو انتفلت بنا إلى الصباح، أي لما لا تتم القيامة بنا إلى الفجر؟ والصحابة كانوا بالنهار يعملون في أراضيهم ويجاهدون أعداء الإسلام، ورغم هذا إذا جن الليل يصلون أكثر الليل أو كله في رمضان. تأمل في حال هؤلاء، ثم انظر إلى قوم ربما الواحد منهم ينام طيلة النهار في رمضان ولا يصلي بالليل إلا قليلا، وربما لا يصلي بالليل مطلقا، فأين هذا من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، لو انتفلت بنا إلى الصباح، أي تتم بنا صلاة الليل إلى الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي إذا ظل المسلم يصلي القيام حتى فرغ الإمام من صلاة الوتر ثم استدار ونظر إلى المصلين، من جلس مع الإمام حتى يصنع ذلك كتب له قيام ليلة كاملة. تأمل في هذا الفضل. ومن صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كتب له قيام نصف الليل. فمن صلى العشاء وصلى القيام مع الإمام حتى يفرغ من صلاته ثم صلى الفجر كتب له قيام ليلتين عند الله، أي كأنه ظل من العشاء إلى الفجر يصلي كتب له قيام ليلتين، فيكون الشهر ب60 ليلة صلاة، كل ليلة 10 ساعات مثلا، فيكون الشهر ب600 ساعة صلاة. لو وزعتها على أيام العام 360 يوما لكان لك في كل يوم قيام بقدر 2 ساعة إلا ربع تقريبا، فتكون عند الله كأنك قمت العام كله مصليا لله رب العالمين. لما يضيع عليك هذا الفضل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالعبد إذا قام ليأكل أكلة السحور صلت عليه ملائكة الله وصلى عليه الله، فإذا حمد الله على لقمته رضي الله عز وجل عنه. فإذا استقبل القبلة بعد السحور كان الله في سماء الدنيا ينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لما يضيع عليك هذا الفضل؟ لما بعد السحور لا تقم عجلا نشيطا إلى الوضوء ثم تستقبل القبلة فتصلي لله ركعتين وتدعو الله بما يسر الله لك من دعاء؟ لما يضيع عليك هذا الفضل؟ لما تضيع تلك المواسم العظيمة الجليلة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فانظر في أمر أهم، في أمر أشغل بالك، في أمر أقلقك، فادع الله به عند كل فطر من رمضان، واسأل الله عز وجل أن يفرج عنك همك. فكم من هم فرج بالدعاء، وكم من عسير يسر بالدعاء. فيا عباد الله، رمضان موسم عظيم من مواسم الطاعة، وفرصة جليلة كبيرة لا تأتيك في العام إلا مرة، فأقبل فيها على الله ما استطعت، واعمل فيها بكل ما تقدر عليه من الخير. تقرب إلى الله بكل قربة تقدر عليها، واعمل كل عمل صالح تقدر عليه، فإن من ضيع رمضان خسر في الدنيا والآخرة. صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره فأمن، فقال الصحابة: على ما كنت تؤمن يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، خاب وخسر من أدرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. قل آمين. فقلت آمين. فمن أدرك رمضان وانسلخ رمضان لم يغفر الله عز وجل له، خاب وخسر دنيا وآخرة. فهذا الشهر موسم الغفران وموسم الإقبال على الله، فاتقوا الله يا عباد الله، وأروا ربكم من أنفسكم خيرا، أروه من أنفسكم خيرا، أقبلوا عليه، أقبلوا على مرضاته، أقبلوا على طاعاته. اسألوا الله جل وعلا، ونحن في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة في هذا الشهر العظيم المبارك، ودعوة الصائم لا ترد، والله جل وعلا قد جمعنا في بيته على هذه العبادة المباركة. فأسأله سبحانه، وهو سميع الدعاء، وهو واسع الفضل والعطاء، وهو أرحم الراحمين وخير الغافرين: اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا.